أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. أحسن الله إليك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب، وأرسل إلينا أفضل الرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة. والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الله تعالى يشير في هذه الآيات إلى أن ما تقدم هو حدود الله. تلك حدود الله، من بداية السورة إلى ما قبل هذه الآيات، تلك حدود الله. الوصاية باليتيم، والوصاية بأن تعطى المرأة مهرها كاملا، والوصاية بعدم ظلم النساء، وأن الرجل لن يستطيع أن يعدل فلا يمل كل الميل، وأن له أن يتزوج واحدة أو اثنتين أو ثلاثا أو 4، فإن خاف فليقتصر على واحدة، فإن خاف فليقتصر على ملك اليمين. إذن ما تقدم، ثم بيّن أن للرجال نصيب وللنساء نصيب، وبيّن أنه إذا حضر القسمة أولو القرباء أنهم يعطون من التركة أو يردون ردا جميلا، أو قولوا لهم قولا معروفا. ثم أعطى لأهل التركة، سواء كانوا ذكورا أو أناثا صغارا وكبارا، أعطى لكل واحد حقه. ثم قال جل وعلا: تلك حدود الله، أي تلك هذه المذكورات من الأوامر والنواهي معالم حدود الله، فلا تتعدوا ما أحل لكم وتذهبوا لما حرم عليكم. ولذلك وردت تلك حدود الله في القرآن 7 مرات، ودائما تأتي فيما يقع في البيوت بين الرجل وبين زوجه وبين أولاده، لأن الظلم في البيوت كثير، لأن الناس إذا ظلم أحد في الشارع قالوا له: يا ظالم، هذا ما يصلح. لكن يسد بابه، يمكن يظلم أولاده، يظلم زوجته، يظلم خادمه، يظلم عامله. لذلك أغلب ما تأتي تلك حدود الله بعد قضايا البيت. ولذلك هنا قال: مثنى وثلاثة ورباع، فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ثم قال: يوصيكم الله. ثم قال في آخر المقطع بعد أن بيّن ووضح، فقال جل وعلا: تلك حدود الله، أي معالم ما أحل لكم ومعالم ما حرم عليكم. فالحدود المرسومة فلا تتعدوا ما أحل لكم لما حرم عليكم. لذلك أخطر ما تواجه الأمة المعاصي، لا يوجد شيء أخطر من المعاصي. شؤم المعصية يكون في العمر، شؤم المعصية يكون في المال، شؤم المعصية يكون في الولد، شؤم المعصية يكون في الفهم. لا يوجد شيء أضر من المعاصي، والله كريم وقادر. فإذا سار العبد على الطريقة التي رسمها ربه لها، الله تعالى يصلح له الدنيا ويصلح له الأخرى، لأن الله قادر وكريم ولا تخفى عليه خافية. وأقسم قال: ولا ينصرن الله من ينصره، وقال: إن تنصروا الله ينصركم، وقال: وإن جندنا لهم الغالبون. جندنا الذي يستقيم على شرع الله ويمتثل أوامر الله ويجتنب نواهي الله. أما إذا كان المسلم يقول أنا مسلم بلسانه وأعماله تخالف عمله، لا ينتصر. انتصر المسلم إذا استقام على الدين قولا وفعلا وعملا واعتقادا. إذا كان كل الإنسان لدينه ربه ينصره. أما إذا كان الإنسان يتكلم بالإسلام وعمله يخالف، لا. لذلك اليهود المنافقون أعاننا الله وإياكم من النفاق، قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ماذا قال الله؟ والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذن ينبغي لنا أن نفهم الطريقة التي تعزنا في الدنيا وتنجينا من عذاب ربنا يوم القيامة، ثم نلتزم. فإن فعلنا ذلك أسعدنا ربنا في الدنيا ورحمنا في الأخرى. إذن يقول جل وعلا: تلك إشارة للبعيد. ولذلك المفسرون يقول هذه، كما قال: ذلك الكتاب، قالوا: هذا الكتاب. قالوا: لأن ذلك وتلك إشارة للبعيد، والآيات مقروءة وبيننا، قالوا: لأنها رفيعة ومحترمة وكلام الله، وفيه من الرفعة والعزة والمكانة ما لا يعلمه إلا الله، وإن كان قريبا أشير له إشارة البعيد لمكانته ورفعته وما يدعو إليه من العز وما يدعو إليه من الكرامة والمنفعة العظيمة، فأشير إليه إشارة البعيد لبعد مكانته ولمنزلته العظيمة. نعم. والحدود جمع حد، والحد هو الفاصل بين الحلال والحرام. ولذلك الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور تشابهات ومشتبهات. فالذي يريد أن يكون فوق يترك المتشابه، الحلال يأتي ما دام شيء اشتبه يتركه، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، وقادر وكريم. وإذا كابد العبد الطاعات الله يحميه، الله يجعل في كلامه النور وفي قلبه النور وفي بصره النور وفي سمعه النور، ويحييه حياة سعيدة ويميته ميتة كريمة. لكن لا بد للدين من مالا، لا بد أن نكابد الدين حتى يقوى. ما يمكن الإنسان يقوى إيمانه وهو يتجرع المعاصي ليلا ونهار. الذي يريد أن يقوى إيمانه يكابد الطاعات ويبتعد عن المعاصي حتى يعزه الله تعالى بهذا الدين. إذن ما تقدم من أول السورة هو حدود الله. فلا تظلموا الأيتام، ولا تبادروا بأكل أموالهم قبل أن يبلغوا، ولا تجعلوا أموالهم إلى أموالكم لتقوا أموالكم بأموال الأيتام، ولا تظلموا اليتيمة. فإن كان أحدكم وليا لها وعندها مال وجمال تزوجها ولم يعطها مهرها كاملا، يعطيها مهرها كاملا ويعطيها حقها كاملا. وأعطوا النساء صدقاتهن مهورهن إعطاء طيبت به نفوسكم أو تدينا يعني ورغبة فيما عند الله تعالى من الأجر لإعطائكم ذلك. إذن كل ما تقدم هو معالي حدود الله. ثم قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا المقطع في غاية الأهمية، لأن كل القرآن قائم يدور على هذا المعنى. القرآن يدور على هذا المعنى، فريق في الجنة وفريق في السعير، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات إلى آخر الآيات. إذن هنا يقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. يطع الله، الله أول أمر في المصحف اعبدوا ربكم، أول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله أندادا، وبين هذين الإنشائين أعني الأمر والنهي البراهين الدالة على قدرة الله تعالى، وهي خمس، وهذا معنى لا إله إلا الله مفرقة بأدلتها. ثم جاء بعد ذلك ببرهان محمد رسول الله عن طريق الإقناع والإنصاف وعن طريق مخاطبة العقول النيرة والأحاسيس الجياشة، فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، ما قال فقد كفرتم. إذن هذا الدين قائم على أسس وقواعد وبراهين لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة. إذن من يطيع الله فيما جاء به ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به ونهى، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته طاعة لله. من يطع الرسول فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما ينطق عن الهوى. إذن كل السنة دخلت في هذه الآيات، سواء كانت قولية أو فعلية. من يطع الله فيما جاء به في الكتاب أو في السنة أو في الأحاديث القدسية، ويطع رسوله فيما شرع أو بينه. قال الشافعي: كل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن، لأن الله قال له: لتبين للناس ما نزل إليهم. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يدخله أو ندخله، يدخله الله أو ندخله اللي هو الله، جنات بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار خالدين فيها لا خروج منها، وذلك الفوز الأمن مما تخاف وأن تدرك ما ترغب، العظيم الذي لا مثل له. ولذلك لا يوجد شيء أنفع من كلمة الفوز. ولذلك الله قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إذن الفوز في اللغة أن تأمن مما تخاف وتدرك ما ترغب فيه. إذن من يستقم ويمتثل أوامر الله وأوامر رسوله ويبتنب نواهي الله ونواهي رسوله، الله تعالى يدخله الجنة. وهذه الجنة هي الفوز العظيم الذي لا وراء وراءه، وهو يوم التغابن، وهو الذي تتمايز الناس. الدنيا ما فيها تمايز، أما الآخرة التي هي دار التغابن، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. أصحاب الجنة اليوم في شغل. فالجنة الحقيقة لا بد لها من ثمن، وثمنها هو الإيمان والصلاة والزكاة وعدم الخوض فيما لا ينبغي. كما أن جهنم أسبابها ترك الصلاة والزكاة وعدم الإيمان والخوض فيما لا ينبغي. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كل ما نحتاج إليه موجود فيه تبيانا لكل شيء، فنحن نفتح الكتاب وما نريد نجده فيه، لكن لا بد أن نعطيه وقتا نفهمه، نمتثل الأوامر، نجتنب النواهي، نتأدب بالآداب، نعلم الطرق التي يعزنا بهذا الكتاب، الطرق التي يأتينا منها الذل والخلل من هذا الكتاب فنتجنبه. إذن هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأجره حتى يسمع كلام الله. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن حري بهذه الأمة أن تكون في المقدمة وأن لا تكون في الخالف، وأن تكون قدوة في إنقاذ الأمم من النار ومن الضياع، لأن كتابها آخر كتاب نزل من السماء، ورسولها أفضل الرسل، وشرعها تبيان لكل شيء، فحري بها أن تكون في المقدمة وأن تكون منقذة للأمم. أما تكون أمة القرآن وأمة الإسلام في الخالف فهذا أمر لا ينبغي. والسبب في ذلك، عدم الأخذ بالأسباب، الضعف الذي تعيشه الأمة ناشئ عن عدم القيام بالأسباب. الله قال أوفوا بعهدي أوفي بعهدك. الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، الآيات. والمتنبي يقول ماذا؟ لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال، والسؤدد منحصر في النفس والمال، ما في طريق ثالث للسؤدد. مالك تبني به المساجد، تنفق به على الأيتام، تصلح به ذات البين، تحصن به ثغور المسلمين، نفسك تعلم الناس، تدعوها للدين، تردها عن الظلم، توضح لها معالم الرفعة، وتزرع فيها الفضيلة والمروءة وعلو الهمة، حتى تكون الأمة في المكان اللائق بها. إذن نحن نعيش ضعف بعدم القيام بالأسباب. الله يقول وأعدوا لهم، أعدوا، أين نحن من هذا الأمر؟ الله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا، أين نحن من هذا النهي؟ الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى، أين نحن من هذا الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن أوامر ونواهي غير منتبه لها عند هذه الأمة، فلذلك سبب لها تقويضا. فإذا انتبهت وتحركت كما رسم لها تكون في المكان اللائق بها. والله جل وعلا يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا يقول ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده التي قال تلك حدود الله يدخله أو ندخله نارا، أي عظيمة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت زدناهم سعرا، وما هم منها بمخرجين، أعوذ بالله، وله عذاب مهين. له من يعصي، ولذا من قد تأتي للمفرد وقد تأتي للجمع، ولذلك قال في بعض الآيات أتى بها جمع وأحيانا يأتي بها مفرد، لأن من وما تساوي ما ذكر، المفرد والتثنية والجمع. إذن هذه الآية يكثر دوران هذا المعنى في الكتاب. ولذلك هذا الكتاب الذي هو القرآن جاء ليبين للأمة: يا ناس انتبهوا، الرحيل الرحيل، من استقام فله الجنة ومن انحرف فله جهنم. وأسباب دخول الجنة: الإيمان والصلاة والزكاة وعدم الخوض مع الخائضين. وأسباب دخول النار: عدم الصلاة وعدم الزكاة والخوض مع الخائضين والتكذيب بيوم الدين. إذن الرحيل الرحيل، وهذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، وكل واحد يأخذ من نفسه لنفسه قبل أن يفوت الأوان. وهذا التكرير حتى لا تبقى حجة لأحدنا. رسلا مبشرين ومنذرين لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. هذه الآية يعني في علاقتها مما قبلها غموض، ومما يزيد ذلك أيضا وجود العطف، واو العطف. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم. قال العلماء لما ذكر الله حقوق النساء في أن يعطى لهم المهر، وأن الرجل لا يعدد إلا إذا إيش اطمأن من أن يعدل، وأن اليتيم يبتعد عن زواجها إلا إذا أعطاها مهرها كاملا، أراد أن يبين أن النساء أيضا إن حرفت لا بد أن يؤخذ على يدها، وأنها إن أكرمت وأعطي لها ما حقها ينبغي أيضا أن لا تمشي وتخالف. فبين أن المرأة واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم أي من المسلمات فاستشهدوا عليهن 4 منكم. هذه الآية فيها أقوال للعلماء: هل هنا المقصود اللاتي يأتين الفاحشة النساء الثيبات والرجال الثيبين وغلب النساء هنا، ويدل على ذلك قوله بعده: واللذان يأتيانها منكم، يعني وهو البكر والبكرة، أو الآية هنا المقصود بها الشذوذ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم وهو المساحقة، واللذان يأتيانها منكم وهي اللواط، أو الأول في الأبكار والثاني في الزواني في الثيبين، أو الأول للجميع للنساء والثاني للرجال، والمقصود به قبل أن تأتي آية الزنا. أقوال للعلماء، والتحقيق أن هذا الحكم منسوخ، سواء كان المقصود به ما هو، وأنه جاءت الآية التي هي في سورة النور والآية الأخرى التي نسخ يعني تلاوتها، نسخت تلاوتها وبقي حكمها، وأن هذا هو الحق الآن. ولذلك: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم من المسلمات فاستشهدوا عليهن 4 منكم. يصرحون أنهم رأوا المرود في المكحلة أو كالرشا في البير ولا يقبل فيه الكناية، فإن شهدوا على ذلك وكانوا عدولا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت، حتى يمتن أو يأتي الله بحكم جديد لهن يرفع عنهن هذا الحبس. ثم قال: واللذان من الرجال يأتيانها اللي هي الفاحشة منكم فآذوهما واشتموهما ونغصوا منهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. ولذلك ورد في صحيح مسلم عن عبادة بن الصامت قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. حتى ننتهي ونعطيك وقت إن شاء الله. إذن هذه الآية على كل الأقوال الموجودة، هل هي في من يعمل الفاحشة قوم لوط أو المساحقة أو هي في الأبكار أو هي في الثيب، هذا الحكم الذي هو الحبس والإيداء رفع بحديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم، قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، هذا عند الجمهور الأئمة الثلاثة. الأحناف قالوا الزيادة على النص نسخ، إذا نقتصر على إيش؟ على الجلد ولا نغرب، وهم محجوجون بهذا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. أهلا. الله يحييك. أكرمك الله. الله يكرمك. أهلا. الله يحييك. الله يرحمه. الله يجزيه خير. الآن بعد انتهاء الدرس إن شاء الله. الله يجزيه خير. وكذلك قوله والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، الجمهور قالوا الجلد يدخل في الرجم، ولذلك حديث وغد يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، قالوا الحد الصغير يدخل في الكبير فلا يلزم حد، فلا يلزم جلد ثم رجم، وإنما يكتفى بالرجم. هذا قول الجمهور. ولعلي رضي الله عنه رأي لشراحة قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الذي يظهر من النصوص أن يعني الثيب إن زنى يكتفى له بالرجم، ولا يثبت الزنا في الإسلام إلا بالاعتراف، لأنه عملت له طريقة وأحيط بأمور لم يثبت إلا بالاعتراف، لأنه لا بد أن يعاين العضو في العضو ويصرح ولا يكني، فإن جاء ثلاثة وشهدوا ولم يأتي الرابع يضربون وهم في حكم الله كذبة. الحمد لله أهديكم الله سبحانه، لأن الله جل وعلا قال فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله أي في حكمه وفي شرعه هم الكاذبون. وهذا يدل على سماحة هذا الدين وعلى سماحته وعلى أنه جاء لإحاطة الأمة بالصيانة وحفظ الأعراض، ولذلك جاء بالوعيد الشديد إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. هل لا كان قبل أن تأتيني؟ هل لا سترته بثوبك؟ إذن واللاتي جمع التي يأتينا يعني يقدمنا على الفاحشة الزنا من نسائكم من المسلمات، فأطلبوا شهادة 4 من الرجال عليهن عدول، فإن شهدوا على ذلك فأحبسوهن في البيوت إلى أن يمتن أو يأتي حكم جديد. وقد جاء الحكم الجديد وهو الجلد 100 للثيب للبكر وتغريب عام، وجلد 100 والرجم للثيب. وقلنا إن الجمهور أخذوا بالحد الكبير وأسقطوا الصغير وهو الجلد واكتفوا بالرجم. والحقيقة أن هذه الآيات تبين جمال هذا الدين وحسنه وجمال ما يدعو إليه، لأن كل ما يدعو إليه الإسلام هو فيه صالح في الدنيا وفيه صالح في الأخرى، وكل ما ينهى عنه هذا الدين هو فيه ضرر في الدنيا وضرر يوم القيامة. فذلك حري بالأمة أن تتعاون على البر والتقوى وأن تظهر للعالم جمال هذا الدين بأن تعتني بقنوات جيدة ويكون يعرض فيها الدين ويفهم للناس جمال الدين، وتكون هذه القنوات بلغات العالم الحية حتى نفهم العالم الإسلام، وحتى يدخل في الإسلام من يريد ذلك، ومن لم يريد الإسلام فلا يبقى عنده حجة على الله يوم القيامة، لأننا نوضح للناس هذا الدين ونعطيهم يعني الفهم الصحيح له، لأن كثيرا من المسلمين مقصر في إفهام غير المسلمين عن هذا الدين، كما أن بعض المسلمين لا يتبع الدين ويخالط غير المسلمين، فإذا رآه غير المسلمين نفروا من الإسلام بسبب عدم استقامته وعدم احترامه لدينه ولقيمه، فهذا مما يجعل بعض الناس ينفر من الإسلام. فلذلك والعالم أصبح كالمدينة الواحدة،